من عنده يراجع ال لماذا خص أهل مكة مصنف تفسيرا كما توردت وهو بعد قوله بالتمويه طبعا لم يذكر لم يعلق المحشي على قولها المكة لكن علق على زين ثم على بالتمويه قال الباء سببية أي بسبب التمويه أي الزخرفة والبهجة وقال الكرخي بالتزيين تحسين محسوس التزيين تحسين ومحسوس لا معقول على كل ما في شيء أحد ذكر أنه قد من التفاسير غيره أنا رجعته ابن الجوزي وين ها؟ وين ابن الجوزي الله يذكر وين هو نذكر موجود له موجود ذلك وغيره سنشوف التطبيقات اللي معكم هنا ابن الجوزي هنا أو القرطبي شوف من البقرة القرطبي سم شو يقول ما مش ذا وغيرها طبعة الجلالين ها يقول مكة وغيرها بين معكوفتين يعني زيادة ابن كثير ما قصرها بمكة قال أخبر سبحانه عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين رضوا بها واطمأنوا إليها وجمعوا الأموال ومنعوها عن مصارفها التي أمروا بها مما يرضي الله عز وجل وسخروا من الذين آمنوا يعني ما ذكر تقييدا بأهل مكة لأن ظاهر الآية العموم للذين كفروا هذا القرطبي شيء شو يقول القرطبي يقول قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا على ما لم يسمى فاعله والمراد رؤساء قريش وقرأ مجاهد وحميد وقيس على بناء الفاعل زين قال النحاس وهي قراءة شاذة لأنه لم يتقدم للفاعل ذكر وقرأ ابن أبي عبلة زينت بإظهار العلامة وجاز ذلك لكون التأنيث غير حقيقي والمزين هو خالقها ومخترعها وخالق الكفر ويزينها أيضا الشيطان بوسوسته وإغوائه، وخص الذين كفروا بالذكر لقبولهم التزيين جملة، وإقبالهم على الدنيا وإعراضهم عن الآخرة بسببها. لكن هنا أشار إيش القرطبي يقول كفار قريش، والمراد رؤساء قريش. طبري ما ذكر هذا أيضا ولا بن كثير. طبري قال ذكر عن مجاهد يعني التزيين، قال زينت العاجلة اللذات فهم يبتغون فيها المكاثرة والمفاخرة ويطلبون فيها الرئاسات والمباهاة ويستكبرون عن اتباعك يا محمد والإقرار بما جئت به من عندي وتعظما منهم على من صدقك واتبعك، ويسخرون بمن تبعك من أهل الإيمان والتصديق بك، وفي تركهم المكاثرة المفاخرة بالدنيا وزينتها من الرياش والأموال بطلب الرئاسات وإقبالهم على طلبهم ما عندي برفض الدنيا وترك زينتها، والذين عملوا لي وأقبلوا على طاعتي ورفضوا لذات الدنيا وشوات اتباعا لك وطلبا لما عندي واتقاء منهم بأداء فرائضي وتجنب معاصي فوق الذين كفروا يوم القيامة، إلى آخر كل معنى الآية. ثم ذكر عن ابن جريج قوله زين للذين كفروا، قال الكفار يبتغون الدنيا ويطلبونها ويسخرون من الذين آمنوا في طلبهم الآخرة. قال ابن جريج لا أحسبه إلا عن أكرمة، قالوا لو كان محمد نبيا كما يقول لاتبعه أشرافنا وساداتنا، والله ما اتبعه إلا أهل الحاجة مثل ابن مسعود. هذا الكلام يكون صادرا من قريش هذا التعبير، لأنه وجدت شيئا شيول رحمه الله تعالى يقول قوله تعالى زين للذين كفروا الحياة الدنيا في نزولها ثلاثة أقوال. نعم. أحدها أنها نزلت في أبي جهل وأصحابه، قال ابن عباس نزلت في أبي جهل وأصحابه. نعم. هذا القول الأول. نعم. رؤساء قريش كما قالوا. نعم. قاله ابن عباس. قال ابن عباس. الثاني نزلت في علماء اليهود، قاله عطاء في علماء اليهود، لأن الآية المدنية تكون في المدينة اليهود. أيوه هذا في قول عطاء. ثاني والثالث في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين، قاله. نعم. مقاتل هذه مدنية أيضا، لأن على كل الآية فيها عموم تشمل هؤلاء وهؤلاء، والتزيين حاصل لجميع الكفار سواء من الأولين أو الآخرين، سواء من قريش أو من كفار من كان في المدينة بعد الهجرة، فهذا يعني أحسن. فيكون على والله أعلم ما ذكره ابن عباس أو غيره على سبيل ذكر الفرد من العام، على سبيل ذكر الفرد من العام، وفرد من العام لا ينفي العام. سمت شيء؟ أي؟ ذكر قولين، أول ذكر في علماء الجند والأسر من بني قريظة والمغرب، وقال ذكر من ترى المهنيب وعلم الله عز وجل أن يعطي عمران بني قريظة والمغرب لغير الكتاب في أسهل شيء ويكرر، فقال الدين الذين كفروا في الدنيا قرأه جاهد وحميد غير ونفس رجع إلى نفس الكلام. إذا الخلاصة سم شو يقول الشيخ مهدي للذين كفروا في آية أخرى زين للناس حب الشهوات للنساء والبنين والقناطير المطهرة، فإما أن نحمل الناس على للذين كفروا ونقول هو عام أريد من الخاص كفار، أو نقول إن ذكر بعض الفاظ العام لا يقول تفصيل، فيكون زين للناس عموما، وهنا ذكر الله عز وجل

أي العرب قد تصل ذا وهذا كما قال الشاعر، كما قال الشاعر عدس ما لعباد عليك إمارة عدس أيه فرسه ما لعباد عليك إمارة وهرب إيه نعم المهم وهذا تحميلين طيب نعم طيب في شيء قرطبي قال نعم شو يقول أيه جعلها على أنها خير بمعنى نفع قليل أو كثير. إذن السعدي ذهب إلى مثل ما ذهب إليه المصنف. القرطبي ما قال شيء. لا لا من خير. ها؟ ما في شيء. لا خلاص. إذن على ظاهر كلام المصنف ما أنفقتم من خير أي نفع. خير بمعنى شيء نافع صالح. طيب. انتهينا من الكلام. طيب الوالدين ذكر إذن نوع المنفق منه والمنفق إليه ثم ذيله قال وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، تنبيه على النيات علمه بذلك يعني لا يخفى عليه شيء من أعمال. وفي هذا بركة والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، صلى الله عليه وسلم.